سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب خلق الله يا رحمة للعالمين أرسلك الله يا رسول الله يا نور حياتي يا رسول الله يا رسول الله يا نور حياتي عندما أهتف باسمك تجلى النور يتجلى النور يتجلى النور يتجلى النور يتجلى النور يتجلى النور في روحك يتجلى النور في روحك في روحك وفي كل كيان وأحس الراحة الكبرى بقلبي ولساني يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا نور حياتي عندما أهتف باسمك يتجلى النور يتجلى النور يتجلى النور يتجلى النور في روحي في روحي وفي كل كيان وأحس الراحة الكبرى بقلبي ولساني وأنا أهتف من أعماق ذاتك رب صلي دائما واقبل صلاتي واقبل صلاتي واقبل صلاتي وسلامي لنبي الله أحمد عشان خاطر الكريمة العظيمة ستنا فاطمة النبوية يا رسول الله يا رسول الله يا ساكن قلب الصالحين يا رسول عندما أهتف باسمك تجلى النور تجلى النور في روحي في روحي وفي كل وأحس الراحة الكبرى بقلبي ولساني وأحس الراحة الكبرى بقلبي ولساني وأنا أهتف من أعماق ذاتي وأنا أهتف من أعماق ذاتي ربي صلي دائما دائما ربي صلي دائما واقبل صلاتي واقبل صلاتي وسلامي لنبي الله أحمد يا رسول الله يا ساكن قلب الصالحين يا سلاما وحنانا من إله العالمين يا رسول الله يا ساكن قلب الصالحين يا سلاما يا سلاما يا سلاما وحنانا